إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع هذه الدروس في هذا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهو أشرف العلوم كما قلنا على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص في الثبات والصبر على هذه المدارس. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه ونشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن نتعاون معهم على البر والتقوى، على نصرة هذا الدين وعلى رفع راية سيد المرسلين، ولا ننزل تحت قول الله جل في علاه وأن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، وأيضا قول الله جل في علاه فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. اللهم أهلنا للعمل لدينك يا رب العالمين، واستعملنا لدينك ولنصرة دينك ولنصرة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم إلى مماتنا. ما زلنا في قول الله جل في علاه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وما زلنا مع أن على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت منه النبوءة العظيمة بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقد أناطها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف ولله الحمد، وما أناطها بشخص، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، يعني كلما من اتصف بهذا الوصف وهو على الجادة وهو من أهل السنة والجماعة وهو على الحق، لأن هذا الوصف هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء من الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتصف بهذه الصفات والسمات التي قيدها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. وقلنا وتكلمنا عن بعض هذه الفرق، منها فرق القدرية الذين تكلموا في القدر وقالوا الأمر أنف، قالوا الأمر أنف، بل ابتدعوا بدعة شنيعة، هم يقولون الأمر أنف ويقولون لا قدر. يعني إيش الأمر أنف؟ يعني الله لم يخلق، لم يخلق أفعال العباد ولم يعلم بها، ولم يعلم بها، يعني قالوا لا يعلمها الله جل وعلا، أمر ونهى ولم يعلم من يطيعه ممن يعصيه، نعوذ بالله من الخزن. وقالوا لا قدر يعني لا خلق ولا كتاب، لا خلق ولا كتاب. هذا الذي سنفصله إن شاء الله في الرد عليهم في هذا اليوم إن شاء الله مجمل. وقد قسمنا القدرية في على قسمين، قلنا قدرية نافية وقدرية مثبتة، يعني قدرية أثبتت القدر بل غلوا في الإثبات، وقدرية نفت، وأيضا هؤلاء منهم الغلاة في النفس، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في مسألة الحكم عليهم. وإجمالا نتكلم على مجمل أعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وإلا قد فصلناه سابقا، لكننا نترك الباب هكذا، يعني نحاول قدر الإمكان أن نأتي على الأصول تذكيرا للمنتهي، وأيضا تأصيلا وتأسيسا للمبتدئ. وبهذا نكون قد ختمنا الكلام على هذا الباب. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإرجاء والمرجئة، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، المرجئة والقدرية. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام أو في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، القدرية والمرجئة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا جعل في أمته قدرية ومرجئة، وإن الله تعالى لعن على لسان 70 نبيا القدرية والمرجئة. نعوذ بالله من الخزي. الغرض المقصود القدر هو قدرة الله جل في علاه، القدر هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، وما استوى ولا يستقيم إيمان عبد قط إلا بالإيمان بالقدر، ومحض عبودية العبد تظهر وتنجلي أو تكون بجلاء هذه العبودية بمحض التسليم الله جل في علاه، بمحض الإيمان بالقدر. كما قال ابن عباس: التوحيد له نظام، ونظام التوحيد هو الإيمان بالقدر، فمن كذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده، فإن الذي يكذب بالقدر لا يكون قد آمن بالله بحال من الأحوال. قد جعل الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحد أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر. جاء جبريل عليه السلام فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان. وهو في كل ذلك يخبر عن أركان المسؤول عنه، فلما سألوا عن الإسلام أخبروا عن أركان الإسلام، ولما سألوا عن الإيمان قال: أخبرني وما الإيمان، فأخبره عن أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: والقدر خيره وشره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قالها أبو هريرة أيضا بعدما قالها النبي صلى الله عليه وسلم مسلسلا، قال: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر، وقال أبو هريرة بعده ذلك: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وكما قلنا لا يستوي ولا يستقيم إيمان عبد إلا بالإيمان بالقدر ومحض التسليم لله جل في علاه، فإن رضيت بالله ربا حقا فحقق ذلك بالإيمان والتسليم لله جل وعلا بإيمانك بالقدر. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. قال الصاحب الجليل ويعظ ابنه: يا بني واعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال: فإن مت على غير ذلك دخلت النار. قال: فإن مت يعني على غير الإيمان بالقدر، بأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك بحال، وما أخطأك لم يكن ليصيبك بحال. قال: فإن مت على غير ذلك دخلت النار. لذلك كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما استنصحها معاوية نصحته بالقدر، لكن هذا التطبيق العملي للقدر، عندما بعثت إليه فقالت: من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس. أنه ينظر للقدر، لأن الله جل وعلا الذي يتحكم في الكون بأسره وفي القلوب وفي أفعال العباد. قال: من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله جل في علاه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولذلك ابن مسعود كان يقول ويبين أن هذا من ضعف اليقين ومن ضعف الإيمان بالله جل في علاه، أن تحمد المرء على نعمة قد أتتك وهذه ما أتتك إلا من قبل الله جل في علاه، أو تذم المرء على نعمة قد انقبضت عنك، لأنها ما انقبضت عنك إلا بالله جل في علاه. الغرض المقصود: لا يستوي ولا يستقيم إيمان عبد إلا أن يؤمن بالقدر. وقد قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله، فهو لحظة مزلة، فقد ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام وتخبطت فيه عقول كثيرة، الذين تركوا لأنفسهم أن يتدخلوا في صفات الله جل في علاه، لكن الذين سلموا التسليم التام لله جل في علاه هؤلاء الذين قد استقامت طاعتهم واستقام إيمانهم ورضي الله ورضي ربهم عنهم سبحانه جل في علاه. ولا يستقيم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بالمراتب الأربعة للقدر. هذا تأصيل تذكير للمنتهي وتأصيل وتأسيس للمبتدئ. مراتب القدر، ولا يمكن لعبد أن يستوي له الإيمان بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع. هذه المراتب: علم، كتابة، إرادة، خلق. علم، كتابة، إرادة، خلق. أن تؤمن بأن الله جل في علاه يعلم بكل شيء، وما من شيء يخفى على الله جل في علاه، ومن نفى هذه الصفة عن الله جل في علاه هذه تصل بالإنسان إلى الكفر كما سنبين. فالعلم أن تقر بعلم الله جل في علاه بأن الله علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. سعة علم الله جل في علاه أن الله جل في علاه أحاط بكل شيء علما، كل دقيق وجريء، كل صغير وكبير، ما تخفى عليه خافية بحال من الأحوال، كما قال الله جل في علاه: ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه جل في علاه فقد أحاط بكل شيء علما وقد أحاط بكل شيء سمعا وبصرا. فقال الله جل في علاه أيضا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فهنا على تفسيرين: التفسير الأول على علم من هذا الضال يعلم أن الحق قد أتاه وهو جحد به، والتفسير الثاني على علم من الله جل في علاه أنه ليس أهلا لأن يكون صاحب خير بل هو يكون أهلا للشر والعياذ بالله. فلذلك قال الله جل وعلا: وأضله الله على علم. وأيضا قد قال الله جل وعلا: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني استفيناه على الناس على علم، كما قال الله جل في علاه أنه لا يؤتي الرسالات إلا لمن علم أنه يكون أهلا لذلك، كما قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالات سبحانه جل في علاه. فالله بكل شيء عليم، والله الذي علم كل شيء، علم ما في السماء وما في الأرض، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. عندما يقول الله جل في علاه أن هذا كله في كتاب مبين، بيّن الله لنا جل في علاه أنه علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهذا هو الذي لابد أن نقر به بأن الذي سيكون وإن لم يكن فإن الله يعلم به كيفيته كنه هو. قد قال الله جل في علاه في الممكن، لا في المستحيل، في الممكن المباشر عنده، المباشر في الدنيا، عندما قال الله جل في علاه للنبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. أولا قال الله جل وعلا: لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين فثبطهم حكمة، وهذا هذه حكمة عظيمة من الله جل في علاه أنه يعلم أنهم لو خرجوا لفشلوا هذا الصف المسلم، فلذلك ثبتهم. فبين الله جل في علاه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. الدلالة واضحة جدا على أنه ما لم يكن لو كان، يعني لو خرج إيش اللي هيحدث؟ بين الله لنا إيش اللي هيحدث، هيفشل الصف، هذا الذي خرج سيفشل الصف. فبين وفيكم أيضا سماعون لهم، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فقد بينها الله جل في علاه عن أهل الكفر عندما يقفون على النار. قال الله جل في علاه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعاهم أنا يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أيضا في المستحيل، في المستحيل يعلم الله جل في علاه الأمر المستحيل الذي لم يكن لو كان كيف سيكون. قال الله جل في علاه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، وهذا هذا من المستحيل، من المستحيل ان يكون اكثر من اله لهذا الكون، هو رب واحد سبحانه جل في علاه. لو كان فيهما، لو قلنا فرضنا جدلا من باب التنزل مع الخاص، لو كان فيهما اكثر من اله ايش اللي هيحدث؟ فساد. صاحب رب الشمس يقضي الشمس ويرحل، ورب القمر يقضي القمر ويرحل، او يكون المساله مساله نزاع بين الارباب والاقوى يبقى هو الرب والضعيف لا يكون ربا، وهذا بيّنه الله لنا. إذن علم الله جل في علاه قد أحاط بكل شيء، وهذه النقطة أو الفارق الرئيس في المتقدمين بين أهل السنة والجماعة وبين هؤلاء النفاة الذين نفوا القدر وكذبوا به وقالوا الأمر أنف. لذلك اشتد غضب ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وقال: أبلغهم أني منهم بريء وهم مني براء. هذه بالنسبة للمرتبة الأولى. المرتبة الثانية هو الإيمان بكتابة المقادير. علم الله جل في علاه، علم أصحاب الجنة وعلم أصحاب النار، علم من يكون رسولا، علم من يكون نبيا، علم من يكون كافرا جاهلا ظلوما، علم كل ذلك جل في علاه وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب ذلك في كل ذلك مكتوب ولا يمكن أن يخالف ما كتب في اللوح المحفوظ لأنه كتب عن علم من ربنا جل في علاه. قال الله جل في علاه: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. قال: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله جل في علاه: وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في الآية الأخرى قال: إن ذلك على الله يسير، وما أصاب مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذا من قبل أن تخلق قد كتبت في هذا الكواد، من أصرح الآيات على كتابة كل شيء في اللوح المحفوظ. وقد قال الله جل في علاه: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب المقصود به هنا هو اللوح المحفوظ. والكتابة كتابات: كتابة التقدير الأزلي، وكتابة أيضا الميثاق، وكتابة التقدير العمري، وكتابة التقدير الحولي، وكتابة الكتابة اليومية. أنا قلت أذكر المنتهي وأؤسس للمبتدئ. فالكتابة كتابات، الكتابة الأولى كتابة الأزلية، وهي الكتابة كما قلنا في اللوح المحفوظ كما قال الله جل في علاه: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام المبين هو اللوح المحفوظ، ما من شيء إلا وكتب في اللوح المحفوظ، كما قال علي بن أبي طالب: وضع أصبعه على أذني هكذا وقال: أرأيتم هذه؟ كتبت في اللوح المحفوظ. ولذلك ابن عباس لما ابتسم قال وأنه أضحك وقف قال: هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. حتى العجز والكيف، حتى العجز والكيف مكتوب في اللوح المحفوظ وهو مقدر على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلابد أن تستيقن، وأصدقني أنت لو استوى هذا الأمر في قلبك لارتحت قلبك وأرحت بدنك وقلبك وكنت عند ربك محمود. لا تتخذ أبدا، تقول المسألة إيش المسألة؟ أنا عطر عني شيء، فهذا مكتوب مكتوب، والمكتوب لابد أن يقع. فإذا إذا كنت مستيقن أنه لن يتبدل بسخطي أو بتضجري، فهو مكتوب مكتوب وسيقع، فما علي إلا أن أرضى وأسلم حتى أكون عند ربي محمودا. هو هذا. وكما قلنا أن هناك أحاديث فيها ضعف، هو بل هي إسرائيليات، لكن المعنى فيها صحيح جدا: عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمود. لأنه لن يتبدل ما كسبت عليك، لن يتبدل ما قسمته لك. فإن لم ترضى ما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رد الوحوش في البرية، ثم لا يأتيك من الدنيا إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموم. فالقدر لابد أن يقع يقع. ولذلك كان الصحابة الكرام كما قلنا عندما علموا أبواب القدر كانوا أشد الناس اجتهادا لربهم جل في علاه. أما الجزء الثاني من الكتابة الأزلية هي تقدير شقاوة العباد وسعادة العباد، تقدير شقاوة العباد وسعادة العباد، يعني يكتب أهل الجنة وأهل النار النيران، كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابين، قال: هذا كتاب في يمينه، وقال: هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم ختم على ذلك، لا زيادة ولا نقصان، انتهى. عرف أهل الجنة، عرف أهل النار. وخرج بكتاب على يساري فقال: هذا كتاب أهل النار، قال بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم ختم على ذلك، لا زيادة ولا نقصان. فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد. لذلك كان كل امرئ عندما يتدبر هذا الباب، منهم من يسعد سعادة عظيمة، منهم من يحزن حزنا عظيما، والذي يحزن هو اللبيب القريب. كان ابراهيم الأدهم يبكي بكاء شديد جدا، يقول: انت تبكي؟ وابراهيم الأدهم كان من الزهاد العباد لله جل في علاه، قال: والله ما ادري كتبني ربي جل في علاه وامر الملائكة وانا في بطن امي، اكون سعيدا ام اكون شقيا؟ وهذا الذي جر عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه يطوف حول الكعبة ويبكي ويقول: اللهم ان كنت قد كتبتني شقيا، يعني في بطن امي، امحوها واكتبني عندك. هذا أفقه من إبراهيم بن أدهم، لأنه ارتقى فوق كتابة الملك، ارتقى إلى الكتابة الإيش؟ الأزلية. قال: يمحو الله ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فندعو الله جل في علاه في ذلك. عامة تقدير العباد من شقاوة وسعادة هذه أصلها المسح على ظهر آدم عليه السلام، أخذ الميثاق، عندما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدني. هذا قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه كلام، لأنه ذكر فيه صفة الشمال لله جل في علاه. عامة حسنه الألباني رحمه الله وضعفه كثير من العلماء لذكر الشمال، قالوا: ذكر الشمال شذوذ. الغرض المقصود قال: مسح الله لما خلق الله آدم، مسح على ظهري فأخرج كل نسمة، كل ذرية آدم، فقال: هؤلاء باليمين، قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، هؤلاء إلى النار ولا أبالي. الغرض المقصود هذا التقدير، تقدير السعادة والشقاوة. فإن كان عبد يقول، وإن كان الله قد فرغ من العباد، وأهل السعادة هم في أهل السعادة، وأهل النيران هم في أهل الشقاوة، فلما العمل؟ ففيما العمل؟ نعم، هذا سؤال لابد أن يظهر لكل مؤمن تقي عندما يقول: قد فرغ الله من العباد، هذا من الجنة وهذا من النار، انتهى الأمر. ففيما العمل؟ من فرغ ربكم من العباد؟ قلنا نفس السؤال عنا للصحابة، نحن لسنا بأفضل من الصحابة. فلما عنا للصاحب الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل إن المسألة ليست أنف، قال رسول الله: الأمر أنف؟ قال: لا، فرغ ربكم من العباد. فقال: يا رسول الله، عرف أهل الجنة؟ قال: نعم. عرف أهل النار؟ قال: نعم. قال: فيما العمل؟ ولما نعمل؟ ما انتهى، ما الأمر فرغ. قال: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الإجابة السديدة التي جعلت الصحابة من رأى نفسه في طاعة عض عليها بالنوارز وقال استزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المدح، مدح الثناء على الرجل الطائع لله جل في علاه، فيرى الناس يثنون عليه خيرا، قال: هذه عاجل بشرى المؤمن. فهذه من عاجل بشرى المؤمن، إن وجد نفسه موفقا مسددا في طاعة في علم في شيء يرضي الله جل في علاه، فليعلم أن الله جل وعلا قد خبأ له أخوات، فعليه أن يسارع إلى الخير. الغرض المقصود إذن هذه الكتابة الثانية. الكتابة الثالثة التقدير العمري، التقدير العمري وهو في ليلة القدر أو في بطن الأم، في بطن الجنين، إنما يكون الجنين في بطن أمه، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40، إلى أن قال ابن مسعود رضي الله عنه ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الملك فيقول أي رب ذكر أنت، أي رب شقي أم سعيد، أي رب الأجل، أي رب الرزق، ثم بعد ذلك يكتب كما قلنا شقي أم سعيد. لكن الكتابة هذه هي الكتابة التي يمكن أن تبدل وتغير، كتابة الملك هذه هي التي يمكن أن تبدل وتغير، يبدل فيها ويغير، نعم يبدل فيها ويغير. أما الكتابة في اللوح المحفوظ الكتابة الأزلية لا تبديل فيها ولا تغيير بحال من الأحوال. فالكتابة في يد الملك ممكن أن تبدل، وهذه التي فقهها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا، وطاف حول الكعبة وبكى وقال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ثم بعد ذلك استدل بقول لا جزاء ولا يمحو الله ما يشاء، يعني في صحف الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، لا تبديل في أم الكتاب. نعم صدق صلى الله عليه وسلم. نعم يعتلجان يعتلجان. فالدعاء إذا دفع القضاء فمكتوب في اللوح المحفوظ، سينزل القضاء والبلاء فيعالجه الدعاء فيرفعه، مكتوب هذا في اللوح المحفوظ. أحسن الله لي. الغلط المقصود هذا بالنسبة للتقدير العمري، التقدير الحولي، وهذه كلها في المرتبة الثانية من مرتبة الكتابة، هو التقدير الحولي في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا حميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة، قال مجاهد وقال ابن عباس هي ليلة القدر. هذا بالنسبة للتقدير العمري. التقدير اليومي هو الملائكة التي تتقابل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان في الفجر وفي العصر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كتب الله الحسنات والسيئات وبين ذلك للملائكة، فالملائكة تكتب ذلك، تكتب كل شيء إلا الإخلاص، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بحال يعلمون الإخلاص؟ لا، لا يعلمون الإخلاص، والله تعالى أعلم وعلم كما بينا بأن الإخلاص عزيز سر بين الله وبين عباده. فهذا عام، عام إيش؟ عام مخصوص، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعضهم قال لا يعلمون الإخلاص على أن الله جل وعلا قال عموما يعلمون ما تفعلون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات عنده ثم بين ذلك، قال من هم بحسن فعملها فاكتبوها له حسن، ومن عمل فاكتبوها له 10 حسنات، فمن هم بها فلم يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة، ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. الشاهد الذي سيأتي لمن قال أنهم يعلمون حتى الإخلاص إيش؟ هم، هم فقط، ما تصبين بالهم، آخر الحديث فيه الدلالة الذي تريدوه. قال فإنما تركها من جرائي، من جرائي خوفا منه، هذه لا تكون إلا إيه؟ إلا بفعل القلب، أفعال القلوب، أفعال القلوب إن علمها الملائكة، فالإخلاص أيضا من أعمال القلوب فتعلمها الملائكة. الغرض المقصود هذا التقدير اليومي يكتبه الملائكة. المرتبة الثالثة من مراتب القدر هو الإيمان بمشيئة الله جل في علاه، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بحال من الأحوال لا غالب إلا الله جل في علاه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا شاء الله شيئا لابد أن يكون، وإن لم يشأ الله جل وعلا شيئا لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، وقال الله جل في علاه ويفعل الله ما يشاء، وقال الله جل في علاه فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. وقد بيّن الله جل وعلا أن مشيئة الله غالبة على كل شيء، مع أن مشيئة العبد ثابتة لكنها أيضا تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه جل في علاه. المرتبة الرابعة هي الإيمان بأن الله جل في علاه خلق أفعال العباد، الإيمان بأن الله جل وعلا خلق أفعال العباد. قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، وقال في سورة الفرقان خلق كل شيء فقدره تقدير، خلق كل شيء وكل شيء ينزل تحته ايش؟ افعال العباد. قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، كما بيناها عنها على تفسيرين، تفسيرين يا سلام، ما اتفضل ده الجانب الهادي والذي يجيب، ممتاز ممتاز، تكون موصولة او ما تكون مصدرية، والله خلقكم وعملكم، وعملكم، هذا هو. قال الله جل في علاه والله خلقكم ما تعملون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله خلق كل صانع وصنعته، فالله جل وعلا قد خلق كل شيء سبحانه جل في علاه، هذا ردا على هؤلاء. هذا بالنسبة للإيمان بالقدر. أما القدرية فأتوا على القدر فنفوا القدر، قالوا لا قدر، قالوا لا قدر، والأمر أنف، وقد نفوا كتابة الله جل في علاه وعلم الله وخلق الله كما سنبين. إيش اللي قبل الرد عليهم في أو بيان حكم هؤلاء أننا ردنا عليهم الأسبوعين الماضيين؟ ما الذي جعلهم يضلون؟ ما الذي جعلهم حادوا عن الطريق المستقيم؟ إيش اللي خبط هؤلاء؟ قلت لكم قاعدة لابد أن تجريها على كل فرقة مبتدعة. إيش هي؟ العين الأعور، أحسنت، لا ينظرون إلا بعور، ما يستقيم لهم النظر بعينين جميلتين كأهل السنة والجماعة، بعين عوراء. إيش العين العوراء هنا؟ أيمن، إيش العين العوراء أسلم؟ إيش العين العوراء؟ هي عندك بس أنا أقول لك تفسر. تفضل يا باشمهندس. لم يفرقوا، هو صحيح، هذا هو لم يفرقوا صح. إيش يعني؟ هو هي المسألة كلها إيش؟ أقول لكم إيش اللي ضلوا في أي باب. طبعا هو ضلوا كل منهم نظر بعين عوراء، فمنهم من نظر إلى مشيئة الله جل في علاه فغال في الإثبات، فجعل عين فعل الله هو عين فعل المخلوق، ومنهم من نظر إلى لا لا لا نظر إلى الإرادة الدينية الأمر والنهي، فعمل إيش؟ فنظر إليها بغلو، أثبتوها بعين أيضا إثبات أو عين نفي للقدر، فجعلوا أن المسألة بأسرها للعبد، دائرة على العبد وللعبد، ليس للرب فيها مدخل بحال من الأحوال. سبب ضلال الفرقتين أو الفئتين كما قلنا ينظرون بعين عوراء. هؤلاء نظروا فوجدوا أن الله جل في علاه أمر ونهى. قلنا نعم أمر ونهى. قال قد نهى الله جل وعلا عن الزنا وعن السرقة وعن القتل وعن السب وعن الشر. نهى أم نهى أم لم ينهى؟ نهى الله جل في علاه عن هذه الشرور. قالوا وقد أراده. تفهمون أم لا؟ أرادها ولا ما أرادها؟ أترك لها. فقالوا إذن لا يمكن أن نقول بأن الله جل وعلا لما أرادها أنه يحب الشر والمعصية والقذف والسرقة وهذه. كيف يحب الله جل في علاه هذه الشرور؟ فلذلك قالوا لا، إذن لابد أن نفر من واحدة من السنتين. فهمتم؟ يبقى إذن وجدوا أن الله أمر ونهى، نهى عن السرق، نهى عن السب، نهى عن القذف، نهى عن الشتم، صحيح ولا لا؟ ونظروا في الكون فوجدوا أنه أرادها. قالوا إذا أرادها فقد أحبها، فكيف يحب السرقة ويحب القذف ويحب الزنا؟ أعوذ بالله، تفروا من هذه إلى الجانب الأول. وأما الأوائل فكانوا أجسر منهم على هذه المصيبة، فجعلوها كما قلنا من أفعال الله جل في علاه. هذا سبب ضلال القوم. قلنا وسبب هذا العطب أنكم نظرتم بعين واحدة فخلطتم، وعندنا الإرادة عندما تنظر إليها بعينين كما قلنا جميلتين تعرف أن الإرادة إرادتان، الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، فهم جمعوا بين الإرادتين فجعلوهما إرادة واحدة. قلنا لا، لله إرادة كونية وإرادة شرعية، وضابط الإرادة الكونية ضابطان مهمان جدير بكل طالب علم أن يحفظهما، لأننا سأتي بالآيات اختبارا للإخوة. احفظ الضابط لأني سأختبرك الآن. الضابط الأول أن هذه الإرادة الكونية لابد أن تقع، لا تتخلف بحال، لا تتخلف بحال، لابد أن تقع. والإرادة الكونية عام وليست خاص، يبقى ضابطان. الضابط الأول لابد من الوقوع، لا تتخلف بحال. الضابط الثاني عام، يعني ايش عام؟ فيما احب وفيما كره، يعني الله ممكن يريد ما يكره، نعم يريد ما يكره لحكمة بليغة، هذه من حكمة الله جل في علاه. كنت تؤمن ان ربك حكيم عليم جل في علاه، فهذه لحكمة بليغة، هو يريدها مع انه لا يحبها، لا يريدها لان هناك لانها ستأتي بمصالح اعظم بكثير. الغرض المقصود قلنا الضابط الاول الناس واقع لا محالة، الضابط الثاني عام، خذ هذه المسألة فيما يحب. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهم فأراد ربك أي يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب. هذه إرادة كونية ما يمكن أن تتخلى في حال الأحوال. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، انتهى الموضوع. هذه إرادة كونية لكنها فيما ممتازين، فيما الجانب الهادي، فيما يحب الله جل في علاه. طيب فيما لا يحب، قال الله جل في علاه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففاسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وهذا لا يحبه الله جل في علاه، لكن أراده كون. نعم ونعم في اختبارات الآن عملية جيد عشان تفهموا الضابط. وجمع الله بينهما في آية واحدة بالضابطين حتى يثبتها طالب العلم وينقشها على صدره، بأن الله جل في علاه إرادته الكونية لابد أن أجيبه، لابد أن، وهي عام. يعني إيش عام؟ الآية التي جمعت بينهم آية واحدة ذكرتها آنفا والله. عندك مش أنت؟ مش عندك؟ ها لا. ومن يرد الله أن يهديه يجعل صدر يفشح صدره ما يرد الله أن يهديه انتهى الموضوع، فلا مضل له. وقعت ولا ما وقعت؟ فيما يحب ولا فيما لا يحب؟ أريد أسمع. الهداية ما يحب ولا ما لا يحب؟ ممتاز. ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله لا هادي له بحال، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إيش؟ هذه فيما لا يحب. والأولى والثانية لابد أن تقع، فهمتم؟ يبقى إذن هم خلطوا لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة شهادة. الإرادة الكونية نحن نؤمن بها بفضل الله ونقول بأنها عامة ولا بد أن تقع، والإرادة الشرعية هي التي تسمى المحبة، هي التي خلطوا فيها. هم قالوا كيف يحب المعاصي؟ قلنا لا يحب المعاصي. فرق يا حبيبي، فرق بين أن يريد وبين أن يحب. يحب هذه الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية هي محبة الله جل وعلا. والإرادة الشرعية إذا قلنا محبة الله فلها ضابطان أيضا. الضابط الأول أنها فيما يحب الله جل وعلا خاصة ليست عامة. يبقى الفارق بينها وبين الإرادة الكونية هنا إيش؟ الخصوص، هي خاصة لأن الكونية. يبقى إذن ليست المسألة فارقة فيما يحب أو لا يحب. أنا بكلم نفسي، والله بكلم نفسي، أنت فهمت شعور إيش؟ يعني ليست علامة فارقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في المحبة، لا، لأن المحبة ممكن تقع في الإرادة ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإنسان، مفهوم؟ طيب هي خاصة للشرعية. الضابط الثاني أنها قد تقع وقد لا تقع، هذه العلامة الفارقة، هذه هي العلامة الفارقة. إذا العلامة الفارقة الإرادة الكونية أجيبه بصوت واحد إيش؟ تقع. والإرادة الشرعية قد تقع وقد، هم لو فهموا ذلك الأرتاح خلصوا. قالوا يأمر بالزنا، الله يأمر بالزنا، يحب الزنا، ينهى عن الزنا ويحبه؟ أعوذ بالله. قلنا لا والله لا يحبه، هو يريد كونه. لما؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لو الكل في دائرة واحدة لا يختبرون، الكل لن يظهر الصالح من الطالح. صحيح؟ أنت ليش بتأخذ المنخ؟ عندنا المنخ صح؟ هذا ليش؟ ليش أنت بتستخدم المنخ في الدقيق؟ عشان تفرق بين إيه؟ بين النقاوة وبين إيش؟ النخالة. فهو المنخل هذا هو الاختبار. تأتيك البلاية تطرف ليميز الله الخبيث. لا يمكن لأحد يزعم أنه يريد الله جل في علاه أو يريد دين الله جل في علاه ولا يختبر أبدا والله. لابد من الاختبار، لابد من الغربلة حتى يفرق الله جل في علاه ويحقق الله علمه فيه. الله يعلم من الصالح من الطالح. لكن لو أمات المرء على علمي يأتي يوم القيامة له الحج على الله، يقول لا والله لو تركتني لعبدتك، مع أن الله يعلم أنه من أكثر أهل الأرض، لكن له الحج عند الله، لا لو تركتني. فالله تركه وبعث عليه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كفر به وجحد برسالته وكفر بالله جل في علاه، مفهوم؟ إذن الإرادة الشرعية ضابطها العلامة الفارقة بينها وبين الإرادة الكونية قد وقد. طب نثبت هذا بالدليل، لكنها إيه؟ لكنها خاصة في إيش؟ قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا فيما يحب الله ولا ما لا يحب؟ يحب دين الله يسر، صحيح؟ فهي قد تقع وقد، صحيح ولا لا؟ ممكن واحد يشق على نفسه ولا يأخذ بالتيسير، صح؟ ويتنصح كالخوارج كما بينا يتنطعون على دين الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذون بها. والرخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أيضا قال الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليه، يحب ولا ما يحب؟ يحب. قد تقع وقد لا تقع ولا لا؟ لا أجيب تونسي لأن أنت مش معايا الآن، كنت معايا إلى الآن كنت معايا، بعدين ذهبت شاردة. ائتي بهذه الآية، إيش هي الآية أولا؟ أرأيت؟ أين ذهبت؟ أنت كنت معي إلى لحظة أن سألتك. سرعة أجب. والله يريد أن يتوب عليكم، ها إرادة شرعية، ما احنا قلناها من زمن حبيبي. كيف؟ قال يريد أن يتوب عليكم. طب ممتاز، قد يتوب وقد لا يتوب، إيش الدليل على ذلك؟ من نفس سياق الآية. خذ المصحف أمامك، من نفس سياق الآية. فحبايبي الشيطان في حاله الآن، لا احنا المهم من أنفسنا، المسألة من أنفسنا، هو أضعف ما يكون وكيده أضعف ما يكون. اثبت أنها شرعية. يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. وأيضا بعدها لا قال أصلا تبين لسنن السابقين، اقرأ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مثلا هذه لا بأسرها دل على الإرادة الشرعية. ولا تقتلوا أنفسكم أيضا مسألة إيه؟ مسألة شرعية، لأنه ممكن يقتل نفسه ويخالف أمر الله جل في علاه. فهو الله جل وعلا يريد أن يخفف على العبد، لكن العبد لا يريد أن يخفف على نفسه ويلحق نفسه المشقة بتعدي حدود الله جل في علاه. الغرض المقصود هذه بالنسبة للإرادة الشرعية والإرادة الكونية. قبل أن أدخل في اختبار الإخوة، طبعا إذا قلت إرادة كونية وإرادة شرعية بالضابطين، إذن كوني وإذن شرع، حكم كوني وحكم شرع، قضاء كوني وقضاء شرعي. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه إرادة؟ فكروا فيها الأول، فكروا فيها الأول. ممتازين ممتازين. أرأيتم؟ أرأيتم الاختبار؟ طيب دعوها دعوها دعوها، أنا أحل لكم الإشكال بعدها. طيب قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي. لما؟ لأنه ممكن يعبد ويوحد وممكن يكفر. صحيح. قال الله جل وعلا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، هذا قضاء لما؟ كوني واقع لا محالة. طيب ممتازين، خذوا بقى بعدها الكتابة. كتابة إما تكون كتابة كونية وإما أن تكون كتابة شرعية. يقول الله جل في علاه كتب الله لأغلبن أنا ورسل. بالضابط بالضابط يا حبيبي بالضابط، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فين واقع؟ هذا غزوة أحد وكاد مثلا يقتل والهزائم تطرى. طب هات الدليل على ذلك، هات الدليل على ذلك، أنت الذي تصدرت فلازم تأتي. واصبر إن العاقبة للمتقين والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس. إيش عندك ثاني يا سلام؟ ممتاز. سمع رأيت مع إنه مش حافظ غير الجزء 28 وآتى وهذا في سورة الأنفال، يعني هذه مش ممكن أنت عشان ما تعمي على البشرية، أنا بس بأتي بالأمر. الغرض المقصود هذه صحيح كتابة كونية. طيب قال الله جل وعلا قد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ها الكتابة هنا لا ليه عرف الفعيد ترمى هلامة الفاصل شغالة كده بس يرثها عبادي الصالحون، سيارث الأرض عبادي الصالحون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسعيد غريبا. مش وانت سامع كونية قال انتهى الموضوع كونية والعاقبة لابد أن تكون أهل الإيمان. قال الله جل في علاه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا ربي أرأيت شايف الإخوة يا شيخ هكذا فينك عبد الهادي كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. تدبر يا أستاذ إيش يا محمد أمان شرايح يعني أنا عارف ليس الذي يضايقني أن يخطئوا الإخوة لكن أنهم يتناسوا الضابط. طالب العلم المتقن ليش بيفعل يقول ما دعك من كل هذه الكلمات أنا أخذت ضابط لابد أن أنا أطبقه سر عليه ستفول كريم كونية ليه هذا هو هو صدر بها الباب لكن متذبذب هو ليش عشان متأخر متردد لا يستقيم لو استقام ما تذبذب هذه الذبذبة. قال الله جل في علاه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ها الضابط بسرعة الضابط العلامة الفارقة ده في ناس في وسط النهار يشرب عمال يشرب صيام ولا لا يا ابني يا حبيبي صوم اتق الله ربك يقول مش صايم يحدث ولا ما يحدث صدر شيء. طيب قال الله جل في علاه حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم إلى أن قال كتاب الله عليكم. هذه بقى مسألة مهمة جدا يا أستاذ شرعية حرمت عليكم أمهاتكم كتاب الله عليكم شرعية كيف شرعية سرعة العمل الفريق ها ممكن ايه كتب الله عليكم كتاب الله عليكم املكوا الضابط حتى لا تتزعزعوا في السؤال والجواب. محمد شرعية ايش الضابط هو هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو وجد في هذه الامه من ينكح امه لوجد في هذه الامه من يفعل ذلك. اذا يقع لما يقع يقع وان كانت حرمت ايضا. قد قال الله جل في علاه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الى اخر الايات. الجانب الهادي شرعيه ليش قد تقع قد طبعا كان اذا سرق فيهم الشريف ايش فعلوا تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قطعوا اقام عليه حد وقطعوا يده. طيب قال الله جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ها كونيه ليش ليش كن تقع لمحه لممتازين وما امرنا الا واحده كلام بالبصر وكان امر الله مفعولا ممتازين الحمد لله وكان امرا مقضيا. ها واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففاتقوا اتقوا من اردنا احنا بنتكلم عن امرنا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. كله غلط ممتاز كله غلط ممتازين لا شرعيه ولا كونيه. هات على باشمهندس سامي هي عن سامي. نعم التفصيل على القراءتين واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها وامرنا مترفيها. اذا قال امرنا تكون شرعيه لانه سيامره بالطاعه فايش فيعصي فيهلك او امرنا فتكون كونيه. فهمت؟ طب كيف امرنا تكون كونيه مخرج وقع يعني ايش امر الواقع صاحب النكاح دلل له كيف يكون امرنا كيف تكون كونيه لان الله هو الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع صح. سوره ال عمران ايش قال الله جل وعلا تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء سبحانه جل وعلا. عندما يقول امرنا امرناه بالطاعه فايش لا امرنا تكون كونيه امرنا هي التي تكون شرعيه. يا حبيبي على القراءتين قلنا انت كنت مع المال فقال على القراءتين القراءه الاولى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا أمرنا أمرناهم بالطاعة فإيه؟ فعصوا فهلكوا بذلك أو أمرنا الفاسق فإيه؟ فأهلكناه. طيب زيد قال الله جل في علاه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر أن تؤدوا إلى الأمانات إلى أهلها. طيب طيب قال الله جل وعلا وما هم بضار السحرة البطلة، قال الله جل في علاه وما هم بضارين بهم من أحد إلا بإذن الله. الإذن هنا إذن إيش؟ انتهى الموضوع. لو ضرر وقع قلنا الضرر لا يقع إلا بإيش؟ بإذن الله، وانتهى الموضوع. طيب قال الله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. حمد ده حمد ده حجامة كونية ثاني فوزي. قال الله جل في علاه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ها شرعية كيف وجهها شعبة؟ في الجهاد. هو الذي يشرع لهم، هو الذي يشرع لهم ذلك. طيب قال الله جل في علاه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ماشي. أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. لا لا يرفع لا يعرف يفرس دي واحدة مش مهم، دي مسألة صعبة جدا لا يعرف يفرس. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم باشمهندس ممتاز، لأنه هذا هو خلفوا وابتدعوا في دين الله الذي علاه، فلما خلفوا علمنا انه اذن ايش شرع يضبط الضابط تاتيك المساله. طيب مخرج قال الله جل في علاه انا جعلنا في عناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا. ها مين الكون؟ ايش الكون؟ ايش الاراده؟ فين الاراده؟ ما في اراده. ايش في الاراده؟ الجعل كوني. طيب اردناها منك. قال الله جل وعلا ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يا دكتور ممتاز. قال الله جل في علاه والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. مفهوم هذا؟ ممكن يتزوج ممكن يتزوج. يا قول يا دكتور خلاص شرعي ممتاز. طيب واما الجعل الديني وجعل من انفسكم ازواجا شرعي في وقت. يعني هل ادم رد حواء؟ ها ما قبلها؟ شوف ليه تنجر بسرعه. هذا اضطراد تمرس في الطلب. طيب قال الله جل وعلا جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس. كوني شرعي شرعي كوني ممتازين اضبطوا هذا ابراهيم شرعي. ليش شرعي؟ لان في ناس بتستقبل بيت المقدس ما بتستقبل الكعبه. مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا جعلها قبله لمن يريد ان يكون موحدا. وهدت احسنت. طيب قال الله جل وعلا وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. الكلمات كلمه هنا كلمه. قال الله جل وعلا وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. ها ممتاز. في احد يوافقه او يخالفه؟ مفيش. ممتاز. الكع وراه تعال انهم لا يؤمنون. يحب ولا لا يحب؟ طب ليش قلت شرعيه لما هي لا يحب؟ ليش قلت شرعيه؟ انهم لا يؤمنون انتهى. وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. يحبها ولا يبغضها؟ ها يحبها. يبقى اذا كوني ولا شرعي؟ ممتازين. اجلس. الله المستعان. قال الله جل في علاه وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. شرعي ممتازين. قوله صلى الله عليه وسلم حموت والله مش ممكن حموت. مكنه من فرعون ايمن اياك ان تتغير في درس ثالث اياك. طيب قال الله جل في علاه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. من الذي قال شرعي؟ ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال التي لا يجوزهن بر ولا فاجر. لا مش ايه ده حديث. اعوذ بكلمات الله التامات ضعوها لنادي التأسي في الاختبار. ضعوها قيدوها قال الله جل وعلا واستحللت فروجهن بكلمة الله. يا حبيبي ممكن تتزوج ممكن تعيش تتبسل صح ولا لا؟ يبقى هنا الكلمة كلمة ايه اللي هي مسألة النكاح. قال الله جل في علا فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذه تفسير لقول جل وعلا واستحللت فروجهن بكلمة الله. قال الله جل في علا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. ها كونية شرعية. لو فسرت كلمات الله ستعرف شرعية ولا كونية. نعم شرعية كيف؟ وكتبي وكانت من القانتين. كلمات الله ها ايه اللي فيما يحب؟ ايش اللي يحب؟ ايش اللي يحب؟ ما هو فيما يحب مش علامة فارقة. فيما لا يحب هي العلامة الفارقة. دكتور ايمن مريم طال عنها الله جل وعلا وتتقد بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الكلمات هنا كلمات كونية ولا شرعية؟ هو هذا كلمات الله ايش؟ امر وايش؟ ونهي. وهي صدقت وقد امنت واستسلمت يبقى هذه كلمات شرعية لان فيها الامر والنهي فهي محل للقبول ومحل للرد. فمدح الله مريم انها قبلت كلمات وصدقت بها وامنت واستسلمت لها. طيب قال الله جل وعلا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد. البعث هنا ها كوني مختنصة لغير مختنصة. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. طيب هو الذي بعث في الأميين رسولا منه ها؟ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. طيب ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ ها الإرسال هنا. طيب هو الذي أرسل الرياح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ممكن كده ممكن كده ممكن اذا قلت من جهة الارسال فهذه وقع من الله ومن جهة القبول والرد فايش فهي شرعية ممتازية. طيب بهذا نكون قد ختمنا مسألة الممارسة العملية للإخوة ونختم الدرس اليوم بالكلام على حكم الذين وقعوا في هذا الخطأ والسبب في ذلك انهم قد جمعوا بين الارادتين جعلوا الارادة الكونية هي المحبة جعلوها هي المحبة وهي الإرادة الشرعية. قلنا لا فرقوا لما قالوا أن الإرادة الكونية هي المحبة قالوا قد أحب الزنا والسرقة. قلنا أعوذ بالله ففروا من ذلك. قلنا لا هو ما يحب الزنا ولا السرقة هو يحب الإيمان ويحب أيضا الطاعات والصالحات. قال الله جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هو يرضى لهم الإيمان ولا يرضى لهم الكفر لكن أراده نعم أراده لكن أراده وأراده الله جل في علاه. قبل أن أختم بحكم هؤلاء سريعا أقول الناس في ذلك منهم من وافق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ومنهم من خالف الإرادة الشرعية ووافق الإرادة الكونية والعكس. أصناف الناس بالنسبة للإرادة الكونية والشرعية منهم من وافق الإرادة الكونية والشرعية ومنهم من وافق الإرادة الكونية ولم يوافق الإرادة الشرعية والعكس. لا يمكن أن تجد صنف من الناس يوافق الإرادة الشرعية ويخالف الكونية. مفهوم؟ مثال ذلك بالتمثيل يتضح بالمثال يتضح المقال. منهم من وافق الإرادة الكونية والشرعية إيمان المؤمن. إيمان المؤمن قد وافق الإرادة الشرعية والكونية. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذن قد أحب الله منه الإيمان لأنه بعث له محمد يقول لأبي بكر يا أبي بكر أسلم. فهذه إرادة شرعية. فأحبها الله جل وعلا من أبي بكر فإيش؟ فوثقه كونا. فإذا إيمان أبي بكر رضي الله عنه وافق الإرادة الشرعية وإرادة كفر أبي جهل. وافق الإرادة الكونية لكنه خالف الشرعية لأن الله يحب إيمان أبي جهل. ولو لم يكن كذلك ما بعث إليه محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا مبشرا ونذيرا. فهمتم؟ يبقى إذا هذا يوافق الإرادة الكونية لكنه يخالف الإرادة. ولن تجد صنفا ثالثا لن تجد من يوافق الإرادة الشرعية ويخالف. ليش؟ لا احسنت ممتاز لاننا قلنا ان الشرعيه احسنت تحت الكونيه لان الكونيه يحب ولا يحب لكن بالنسبه للشرعيه يحب. يبقى اذا وافقتها في مساله المحبه. حكم الصحابه في هؤلاء اولا القدريه غلاة القدريه احنا قلنا قدريه اما قدريه نافيه واما قدريه مثبته. غلاة القدريه الذين نفوا القدر وانكروا القدر هؤلاء غلاة القدريه قد انكروا العلم نفوا العلم عن الله جل في علاه والكتاب والخلق والإرادة، هؤلاء كفروا باتفاق أهل العلم، قد كفروا هؤلاء الدمشقي والجهني الجهني، هؤلاء كفروهم أهل العلم لأنهم قد أنكروا العلم. قال الإمام الشافعي: خاصموهم بالعلم، فإن أقروا فقد خصموا، وإن أنكروا فقد كفروا. إن أقروا فقد خصموا، يعني إيش؟ خاصموهم بعلم الله. إذا قالوا نعم نحن نعتقد ونقر بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، فقد خصموا، لأن الله عالم أهل الجنة وعالم أهل النار، فإذا صارت الحجة لمن يخاصمه. وإن أنكروا فقد إيش؟ كفروا، لأنهم جحدوا علم الله جل في علاه، ومن جحد علم الله فقد كفر. لذلك لما قيل للإمام أحمد بن حنبل عن القدري قال: إن لي قريب قدري أصله، قال هو من المسلمين، إلا أن يجحد بالعلم، فإذا جحد بالعلم فقد كفر، خرج عن الدائرة. ولذلك قال الإمام ابن عباس: قال من غلا في القدر خرج من الإيمان. والغلو في القدر نفي العلم، الغلو في القدر هو نفي علم الله جل في علاه. قال من غلا في القدر فقد كفر. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما قالوا له ان هناك من يقول ان الامر انف، فقال ابن عمر: انا منهم بريء وهم مني براء. فهؤلاء الغلاة العلماء قد كفروا الذين نفوا علم الله جل في علاه ونفوا المراتب الاربعه. هذا بالنسبه للنفاة. القسم الثاني من هؤلاء الذين اثبتوا العلم واثبتوا ايضا الكتابة، أثبتوا علم أثبتوا الكتابة، لكن لم يثبتوا خلق أفعال العباد ولا الإرادة. يقولون الله لا يريد المعاصي ولا يريد الشر، لا، هم يقولون ذلك، فهمتم؟ لأنه خلط عليهم أيضا الفرق بين الإرادة وبين المحبة، سووا بين الإرادة وبين المحبة. الغرض المقصود بأن هؤلاء المعتزلة ما كفرهم العلماء، بدعوهم فقط. الذين أقروا بعلم الله جل في علاه قالوا هم فرقة ضالة، قد نفوا أن الله جل وعلا يكون قد خلق أفعال العباد، وقد قال الله جل وعلا: الله خلق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. وأيضا قالوا أن الله جل وعلا لم يرد هذه المعاصي أن تنتشر، وهذا خطأ منه. الإرادة الكونية ولها حكم عظيمة قد خفيت على كثير وقد ظهرت لعلمائنا. الغلط المقصود هؤلاء لم يكفروا. أما النوع الثاني أو الصنف الثاني من هؤلاء الذين غلوا في الإثبات الجبرية، الذين قالوا: لا نحن نقول بالقدر، هؤلاء أيضا على صنوف. منهم من غلا في الإثبات حتى قال أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، لا فعل للإنسان، الحق أن الفعل فعل من؟ فجعلوا عين فعل الله وعين فعل المخلوق. لذلك قال قائلهم: وكل كلام في الكون كلام، سواء علينا نثر أو نظام. لذلك قام قائمهم وقال: سبحاني سبحاني، جعلوا عين فعل الله وعين فعل. فهؤلاء وقعوا في الاتحاد والحلول، لا يشك أحد في كفره، لا يشك أحد في كفره. هؤلاء أيضا قد غلوا لما غلوا وضربوا الشرع بالقدر، وغلوا في إثبات القدر، فجعلوا القدر موجب لسقوط الأمر والنهي، فكانوا يعني من الفرقة الإباحية، فرقة المباحية، لأن كل شيء يحل، نكاح المحارم وغير ذلك قالوا به هؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه وصفا لهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. أما بالنسبة للآخرين فلا يكفرون. إذا هؤلاء الذين أثبتوا، الذين جعلوا عين فعل الله جل في علاه الإبليسية، وجعلوا عين فعل الله وعين فعل العبد، هؤلاء الذين يكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وردت عنه أحاديث في ذم القدرية بنوعيها، وهذا هذه الأحاديث متكلم في إسنادها، لكن ترتقي عند كثير من المحدثين إلى أن يحتج بها، فكل حدث منهم على انفراد يكون حسن، على انفراد يكون إسناده ضعيف، لكن يتعاضد بغيره فيكون حسن لغيره. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في أمتي خس ومس، يكون في هذه الأمة خس ومس، كما كان في السابقين، يكون في هذه الأمة خس ومس. قال كأن سائلا يسأل: في من يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الزنديقية والقدرية، زنادقة وأهل القدر الذين نفوا القدر. قال في الزنديقية والقدرية. وقال عبد الله بن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن ماتوا فلا تشهدوه، وإن مرضوا فلا تعودوا، فإن ماتوا فلا تشهدوه، وإن مرضوا فلا تعودوا. وأيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف، لا يدخل الجنة عاق، ولا مكذب بالقدر، ولا مدمن خمر، نعوذ بالله من الخزان. هنا يؤول الحديث: لا يدخل الجنة ثلاثة، عاق، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بالقدر. هذه معناها لا يدخل من أول وهم، معناها لا يدخل أول وهم، وأوله العلماء على الاستحلال، يبقى لا يدخل قطعا، لا يدخل على الديمومة، هذا على المستحيل، لكن لو كانت على ظاهرها فيعني لا يدخل على أول وهم. وعن أبي أمامة نعم إلا المكذب بالقدر على نوعين، ما هو المعتزلة كذبوا بالقدر ولا يكفرون، المكذب بالقدر على المراتب الأربعة يخصص بهذا. عن أبي أمامة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا، لا فرضا ولا نفلا، يعني ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق لأبويه نعوذ بالله من العقوق، عاق ومنان نعوذ بالله، المنان هذا من يعني من أسعد خلق الله ومن أبعد ومن أسفل خلق الله خلقا، يعني هو يعطي ليؤذي، وفي عطائه أشد الإذاء، المنان مصيبته مصيبة. ولذلك منع الشرع المن على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله لهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: الاستسقاء بالأنواء وحيف السلطان والتكذيب بالقدر. قال والتكذيب بالقدر هذا أخوف ما أخاف على أمتي. وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الكلام في القدر لشرار أمتي، أخر الكلام في القدر لشرار أمتي. فإذن الله جل وعلا ماذا بين الصلحاء بين الأبرار وبين الأشرار بالكلام في القدر. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى صحابته الكرام، نعمل بقول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي فلا نجاة إلا بهذا الوصف. اللهم اجعلنا ممن يتصف بهذا الوصف. اللهم أمين. اللهم أمين. تفضل. سأل شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا ونشهد الله على حبك. إذا كنا قد أصلنا قاعدة أن قدر الله كله خير، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أن نؤمن بالقدر خيره وشره؟ إيش؟ نعم، قال الرسول أمنت بالقدر خيري وشري وحلوي ومري. والله لو أنتم يعني عندكم شيء من التذكر فيما فصلنا لانتهيتم إلى الإجابة. طب هذا رجل ها؟ لا، المسألة كلها على المفعولات. الشر ليس في قضاء الله، في المقدور، الشر في المفعول. كما قلنا مش فرق بين فعل الله وبين أثر الفعل اللي هو المفعولات. فهنا أمنت بالقدر خيره وشره في المفعول في المقدور، لا في قضاء الله جل في علاه. قضى الله أن تقع عليك البلية، فالبلية مقدور فيها شر، لكن ليست شرا محض، لأنها ستستجلب عليك كل الخير في الدنيا وفي الآخرة. أولا قال بعض الصحابة الكرام قال والله أنا أحمد الله على المصيبة من جهات أربع: أن هذه المصيبة مكتوبة في لوح المحفوظ، فستقع فقد وقعت وتحت. مفهوم الكلام؟ الأولى. الثانية قال أحمد الله أيضا في الثانية أنها لم تكن أكبر مما كان، وأحمد الله ثالثة أن البلاء يما ينزل يمحو به الله السيئات، فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه. والرابعة لعل الله جل وعلا منع عني شرا بمثل هذه البلية. هذه دقة النظر في هذا الباب. يقول سائل بارك الله فيكم شيخنا، ما الراجح، هل تعلم الملائكة الإخلاص أم لا؟ هل تعلم؟ نعم نعم، الملائكة تعلم الإخلاص، هذا لأنه من أفعال القلوب، والملائكة تكتب أفعال القلوب. وإن كان بعضهم قال لا هي تعلم، يعني هي المسألة كلها على هل تعلم أفعال القلوب ولا لا، فالراجح الذي يدين الله به أنها تعلم أفعال القلوب، لكن يمكن أن أميل بأنها تعلم أفعال القلوب إلا الإخلاص، إلا الإخلاص، يعني تعلم أفعال القلوب بالهم والخوف والرجاء إلا الإخلاص، لأن الإخلاص سر بين الله وبين الناس. ولقول هذا أستغفر الله لكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.